جديد موعظتهم يرجع المقصرون كل الخلق الى علم المحتاج والصحيح على من خالف بقوله الاحجاج من اطاعه المسك ومن اعطاه العنف ما اشتبه على قضاه الا على قضاه المسلمين من حكم فبقول العلماء يفهمون وعليه يعولون وما ورد على امراء المسلمين من امر دائم له به فبقول العلماء يعملون وعمرهم يكثرون وما ورد على امام المسلمين من امر حتى ضعف فيه فبقول العلماء يعمل وعمرهم يكثر فهم سراج العباد ومنار البلاد وقواعد الامه وينافير بالحكمه هم غير الشيطان بهم تحيا قلوب اهل الحق وتموت قلوب اهل الزيف مثلهم في الارض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر اذا انطلقت النجوم تحجر واذا اصفر عنها الظلام والصرف هذا تمام كلام الامام ابي بكر الجعلي رحمه الله وهذا الامام القرطبي عليه رحمه الله يقول في كتابه مفيد العلوم وقد عقد فيه فصلا سماه حقوق العلماء قال في مقدمته اعلم ان درجه العلماء من امه محمد صلى الله عليه وسلم وكرامتهم عظيمه ولحومهم مذمومه من شمها مرض ومن اكلها سقم فاصيب معشر الناس والجنود بالعلماء خيرا فمن عظمهم فقد عظم الله تعالى ورسوله ومن اهانهم فقد اهان الله تعالى ورسوله اولئك هم ورثه الانبياء اولئك هم ورثه الانبياء واعلى الناس في هذه الامه اولئك هم ورثه الانبياء وقره عين الاولياء شجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فمن خلال هذا البيان المفيد عباد الله لمنزله العلماء ومقامهم ومكانتهم لتبين لنا ان العلماء هم العارفون بشرع الله عز وجل المتفقهون في دينه العاملون بعلمهم على سنن وخيره الذين وهبهم الله تعالى الحكمه ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب العلماء عباد الله هم عباد الناس في الفقه والعلم وامور الدين والدنيا العلماء هم فقهاء الاسلام ومن ضاقت عليهم الفتوى بين الانام الذين خصوا باستنباط الاحكام وعنوا باستخراج قواعد الحلال والحرام العلماء عندنا في امه الاسلام هم ائمه الدين انما نالت تلك المنزله العظيمه وتلك الدرجه الرفيعه بفضل اجتهادهم وصبرهم وكمال يقينهم وقد قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يؤمنون العلماء عندنا عباد الله العلماء عندنا او في هذه الامه هم الفرقه والطائفه التي نفرت لتتفقه في دين الله سبحانه وتعالى ثم تقوم بواجب الدعوه والبلاغ ومهمه الانذار يقول الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم العلماء عباد الله هم هداه الناس لا يخلو منهم زمان ومكان هم على راس الطائفه المنصوره والفرقه الناجيه التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببقائها وثباتها رغم وجود المهن والجهن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي قائمه بامر الله لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون على الناس يقول الامام البخاري المراد بهذه الطائفه هم اهل العلم والعلماء هم راس

الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى هم من اهل الصفا اشتعل بهم النور ومن خطا. اما بعد فيا عباد الله، لما حل العلم في الامه ومشى فيها الجهل ومثل وجود العلماء فيها والأئمة الجهابلة قل حوار الناس في هذه البقية الباقية من السلف، فلم ينزلوهم منزلة اللائقة بها ولم يعرفوا لهم قدرا خصوصا في مواقف الامتحان والظروف العصيبة كتلك التي تصادف الآن قيام الثورات والانقلاب في بعض بلاد أهل الإسلام وفي بلاد العروبة. فاقترح الناس أمام هذه المصائب طرائق قللة، فمن الناس من لا يحترم العلماء ولا يريد أن يسمع منهم كلمة، بل قد يصدر منه ما يسيء إليهم يغمدهم ويهمدهم بل ويصفهم بالعمالة والخيانة والسكوت عن الحق كما هو شأن حزب الاعلام والجرائد، ولا يعطون لهم اي اعتبار كأنهم عامة الناس وهمة الناس، بل ويقولون لا يمكن ان ننتظر منهم شيء. وامثال هؤلاء الذين يوافقون امثال هؤلاء الناس الذين يدعون العلماء ولا يكون لهم ما يجب ان يعطى لهم، هؤلاء فيهم شبه من الخوارج الذين لم يضعوا رسالات العلماء من صحابه الذين يحترم حقهم، فكان عاقبه امرهم كثرا فظلوا واخروا وكانوا طرائق قللا وفرقوا دينهم وكان الشيعة كل حزب في بلدهم فيكون. ويوجد قوم ايضا يعترفون ويقرون بجزيرة العلماء ولكن لا يعاملونهم باعتبار انهم بشر قد يصدر بهم الخطأ، بل قد لا يعاملونهم بالمقاييس البشرية، فإذا اجتهد عالم من العلماء وربما يكون قد صدر منه خطأ تراهم يعظمون ويكبرون من هذا الخطأ ويبشرونه بالأمة ويطلبون به كل مقام، كل ذلك من أجل إبعاد الناس عنه ليركب الموجة ويستفيد العواطف من هم دونهم من الناس والذين يكتبون على العلماء وما هم من العلماء. أما أهل الحق المستقيم، أما أهل الصراط المستقيم، فهؤلاء عندهم مقاييس وعندهم معايير يجدونها في كتاب الله عز وجل، لا يشتغلون بالاسماء وانما يشتغلون بمعرفه هذه المواصفات وانزالها على اهلها. فالى هؤلاء المخطئين او المخطئين نقول ان العلماء يعرفون اول ما يعرفون به يعرفون بذلك بالعلم الشرعي، علم الكتاب والسنه، فالعلم هو الذي يميزهم عن غيرهم عن غيرهم من الناس. إذا سكر الناس وجهل الناس نطقوا هم بما عندهم من العلم الموجود عند إمام المرسلين، ولهذا كان العلماء هم ورث الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من علامة أهل العلم عباد الله التي يعرفون بها ثبوت أقدامهم أو رسوخ أقدامهم في مواطن الشبه، والشبه كما يقولون خطاها، الشبه خطاها، فقد تزيل الاقدام وتضل الافهام بمثل هذه المواقف، لكن اهل العلم سلمهم الله عز وجل منها، وكل من اتبع خطى اهل العلم فان الله تعالى يسدده ويثبته. ولهذا يقول الامام ابن القيم رحمه الله واصف اهل العلم لانهم كالامطار الثابته والاعلام الشامخه لا تضرهم الشبه، بل يقول اذا رفضوا بالعلم ورفضت اقدامهم بالعلم فان الشبه اذا وردت عليهم ولو كانت بعدد

العلم ممن أحب هذا العلماء، من أحب هؤلاء العلماء واتبع بهديهم واهتدى بآيات هديهم، لأنه أعرف الناس الحق والذي لا عليه. وقد كان عمر بن الخطاب يقول رحمه الله: كن عالما فإن لم تكن فمتعلما، فإن لم تكن فأحب العلماء، فإن لم تكن فجالس العلماء، فإن